وهذا سؤال طويل وفيه السلام. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عندنا سؤال من شطرين. الشطر الأول: نحن جمعية خيرية تشرف على مسجد يقع بمنطقة سكانية بضاحية من ضواحي باريس بفرنسا. ومعناه يقول إن وقت العشاء وصلاة تراويح في رمضان تتأخر ولا نخرج إلا قريب من الساعة الثانية صباحا، وليس بيننا وبين الفجر إلا ساعة ونصف، وبعض الأخوات يأتينا بأوصالهن ويغادرنا مكان الصلاة من آخر الليل مع ما يجري من احتمال اعتداء عليهن في هذه البلاد. يقول: وقد حاولنا إسداء النصيحة لهن بالصلاة في بيوتهن خشية عليهن من الأذى، لكن أصرنا على أن يصلينا معنا المسجد. يقول: فهل نغلق القاعة المخصصة لنساء درء المفسدة وسد للذريعة، لأنهم رأوا ما يدل على شيء من وقوع خطر خاصة في تلك البلاد وخاصة أن في آخر الليل؟ إذا كان الأمر كما ذكرتم من كونهن يخرجن في هذا الوقت ومع أطفالهن والخروج في نصف الليل والمخاطر واقعة في هذه البلاد ولا شك في هذا، وخاصة في مثل هذا الوقت، ومعلوم في ذلك أنهم لا يزعهم دين في الوقوع في المعاصي من الخمر والمسكرات وغير ذلك من الأمور التي يخشى من شرها، وخاصة في هذا الوقت من آخر الليل مع الأطفال. فإذا كان هذا الأمر واقع فأنتم تعملون ما فيه المصلح حماية وصيانة لهن، وفي هذا يصلين صلاتهن في بيوتهن خير لهن، وذلك أن صلاة المرأة في المسجد كله مع وجود الشرط الشرعي من جهة المرأة وانتفاء المفاسد التي تعرض لها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث صفية وفي صحيح مسلم حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءت صفية وهو معتكف، لما أرادت أن تخرج وبيت قريب وهو في المدينة وفي هذا الوقت يعني المدينة والوحي ينزل وفي شهر رمضان، النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعها تذهب وحده بل ذهب معها ليقلبها صلوات الله وسلامه عليه. فالأمر أشد خاصة في مثل هذه الحال مذكورة في تلك البلاد. فإذا رأيتم ذلك فتجتهدون في النصيحة لهن، أو يعني أن يكون على وجه لا يحصل فيه المفسدة بأن تجتهد المرأة أن يكون معها من يكون معها من الرجال حتى يصونها ويحفظها، فإذا حصلت المصلحة التي تؤمن المفسدة فلا بأس، وإلا فإنكم تتصرفون بما فيه دفع للمفسدة المتوقع حصوله كما ذكرتم. كذلك أيضا ولا يخالف هذا لا دلة في النهي عن منع نساء المساجد، لا هذا قاعدة، ولهذا الدليل هذا الدليل جاء مقيد بقيود ليس على إطلاقه، الأدلة الأخرى جاء أدلة أخرى تقيد كما تقدم، ومنها أيضا هذه المسألة المذكورة.